إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب صلاة العيدين وذكرنا فيها جملة من المسائل، ووقفنا عند قول المؤلف فصل ووقتها من حين ترتفع الشمس، مش كده، ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة لأنها صلاة عيد. صلاة العيد هي قسم خاص في أبواب الصلاة بيضعها الفقهاء بعد صلاة الجمعة، لأنها عيد كالجمعة، والجمعة عيد، وهي صلاة يجتمع فيها المسلمون كما يجتمعون في صلاة الجمعة. فحكم صلاة الجمعة العيد أنها فرض كفاية، إذا قام به أهل القرية سقط عن باقي أهل القرية ويكون في حقهم مستحب كصلاة الجنازة مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة خمتها فرض كفاية، فكانت فرضا كالجهاد ولا تجب على الأعيان، يعني ما هيش فرض عين. بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية رجح أنها فرض عين، ودي رواية عند الحنابل، وفي رواية أخرى أنها سنة وهي أيضا عند الحنابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعرابي 5 صلوات فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى إذن 5 صلوات فرض والباقي تطوع، فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة، فأشبه تركهم الأذان. هنا مسألة، لو أن أهل القرية أو أهل بلد اتفقوا على أنهم لا يفعلون شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة عليهم كالأذان أو صلاة العيد، فيقاتلهم الإمام حتى يفعلوا هذه الشعيرة. يشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة، شروط صحة الجمعة كدخول الوقت وغير ذلك من الشروط التي أخذناها، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد، يعني العدد في الجمعة 40 على المذهب، وبعض العلماء خالف في العدد، هنا في العيد لا يشترط له العدد، ولكن المذهب الصحيح فيه على أنه يشترط ما يشترط للجمعة في كل شيء، الاستيطان والعدد وغير ذلك كالجمعة. وقدم هذا الكلام في المغني، وهنا بيقدم كلام تاني ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد. هنا في بعض المسائل بيختلف فيها ابن قدامة في شرح المغني عن الكافي، وبيخالف فيها الكافي، بيخالف فيها المغني، أحيانا يقول مكروه في المغني ويقول حرام في الكافي، وأحيانا يقدم في المغني رواية ويقدم عكسها في الكافي، ويجزم برواية في المغني ويجزم بعكسها في الكافي. طيب، هل ابن قدامة لما يفعل ذلك يعد تراجع لأن الكافي مؤلف بعد المغني في الترتيب، هل يعد هذا تراجع أم تردد؟ في الواضح والظاهر من كلام ابن قدامة أنه تردد مش تراجع، تردد يعني عنده يظهر أحيانا هذا مذهب ويظهر هذا المذهب أحيانا، لأن ابن قدامة كان بيرجح المذهب على قواعد، القواعد دي أحيانا بيكون فيها مسائل مشتبهة لا يستطيع أن يجزم فيها، فأحيانا بيظهر له هذا وأحيانا يظهر له هذا، وأحيانا يتعمد أن يجعل هذه الرواية في المغني وهذه الرواية في الكافي ليظهر هذا التردد وأنه لم يجزم بشيء. بيستدل بذلك لأن أنس رضي الله عنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم 2 ركعتين يكبر فيهما. هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. هنا ما اشترطش للعدد، هو أولاده لم يشترط فيها العدد، ولأنها في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع فلم يشترط لها ذلك، في فرق بينها وبين الجمعة، إن صلاة العيد تطوع، صلاة الجمعة فرض عين كسائر التطوعات. قال القاضي: كلام أحمد يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين. هنا بقى أظهر ابن قدامة كلام القاضي بيظهر أن المسألة فيها روايتين، والمذهب أنه لا يشترط إذن الإمام في إقامة صلاة العيد، يعني صلاة الإمام لم يأذن الناس بصلاة العيد، يقيمها الناس لأنها شعيرة من شعائر الإسلام تقام ولو لم يأذن الإمام في فعلها كالأذان. الإمام منع الناس من الأذان، هل يجوز للناس أن يطيعوا الإمام في هذا؟ لا، لأنها من فروض الكفاية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قرية وأذنوا أمسك عنه، فإن لم يؤذنوا غار عليه. فده هذا دليل على أن الأذان لا يقبل فيه قول الإمام. فصل: ووقتها وقت صلاة العيد من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال، يعني وقتها من أول وقت صلاة الضحى لغاية الظهر، في أي وقت من هذه الأوقات يصليها الإمام، ولكن لا يشق على الناس إذا رأى الناس اجتمعت قام فصلى، مش هيأخرهم لغاية الظهر يفضلوا قاعدين. فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. فرضنا أن هم معرفوش يروا الهلال فتأخروا عن صلاة العيد، واكتشفوا أن صلاة العيد المفروض تبقى النهاردة، الكلام ده بعد الزوال، يخرجوا من الغد تاني يوم ويصلوا بعد الظهر. لو قبل الظهر هيصلوا، يعني فرضنا قاموا بعد الفجر قالوا لا احنا شفناش كان في غيم امبارح ما شفناش الهلال، جاء الظهر قبل الظهر وجدوا ان في ناس راوا الهلال وصدقوا، هذه ناس يقيموا صلاه العيد لغايه الظهر. لو فات الظهر من غير ما يكتشفوا ان اليوم صلاه العيد واكتشفوه بعد صلاه الظهر، ففي هذه الحاله يقيموا هذه الصلاه من الغد قضاء، لما روى ابو عمير ابن انس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود، وهذا الأثر صححه البيهقي وابن حزم وابن المنذر والحافظ والشيخ الألباني رحم الله الجميع. ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر. الإمام لما يجي يطلع للناس في صلاة الأضحى يبدر شوي، وفي صلاة الفطر يتأخر شوي، والسبب أن صلاة الأضحى بعدها ذبح، فالناس بتستعجل عشان يلحقوا يذبحوا، وصلاة الفطر قبلها أكل، فيتأخر شوي عشان الناس تلحق تفطر قبل أن تذهب إلى العيد. روى ذلك عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر، وهذا الأثر ضعفه البيهقي والحافظ وفيه رجل متروك، حديث ضعيف. ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، الفطرة اللي هي زكاة الفطر، ساعات بيسموها زكاة فطر ساعات بيسموها فطرة، يسن إخراجها قبل الصلاة، فالإمام يتأخر علشان تلحق الناس تقسم زكاة الفطر، ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها، ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. فهذه من السنة أن صلاة العيد ما تبقاش على وتيرة واحدة، في الفطر يؤخر عشان الناس تقدر توزع زكاة الفطر، وفي الأضحى يقدم حتى يستطيع الناس أن يذبحوا قبل بعد الصلاة مباشرة. ويسن أن يأكل، هذه مستحبات أيام العيد، يستحب أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، يعني زكاة في صلاة الفطر صلاة عيد الفطر يستحب الإنسان أن يأكل قبل أن يذهب إلى الصلاة، ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه الترمذي، وهذا الأثر صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع. ويفطر على تمرات وتر. لما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري وفي لفظ ويأكلهن وترا. وهذا أيضا من مستحبات يوم العيد أنه في الفطر يفطر على تمرات وتر. والسنة أن يصليها في المصلى. كلمة مصلى هنا المصلى الجامع للناس، بحيث أنه يكون خارج مكان العمران ويجتمع فيه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه في المصلى. ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع. تفرضنا أن ما فيش مصلى، البيوت متلاصقة وفي أماكن بعيدة، مصلى بعيد على الناس، فهل يجوز للناس أن يعملوا يصلوها بين البيوت في أماكن واسعة؟ يجوز إن فقدوا المصلى. المصلى يعني مكان واسع، خلاء كبير كمثلا الاستاد مثلا، أو مكان خلاء بعيد عن الناس. لو كان في ميدان واسع بين البيوت ده مصلى، ميدان واسع بين البيوت ممكن يصلوا فيه زي الأماكن الواسعة، بحيث أنه يستوعب الناس ويجتمع فيه الناس. ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع، لأن علي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس في المسجد. هذا الأثر صححه الإمام النووي. وهل يصلي المستخلف ركعتين أو أربع؟ على روايتين، والمذهب على إنها ركعتين، يصلي في المسجد على ركعتين، بناء على اختلاف الروايات في فعل أبي مسعود. قد روي أنه صلى بهم ركعتين، وروي أنه صلى بهم أربعة. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والسنن البيهقي في السنن الكبرى، والنسائي في المجتبى. وإن كان عذر من مطر أو نحوه صلى في المسجد، وإن كان من غير عذر يكره له أن يصلي في المسجد. كان في عذر يصلي في المسجد، طب بدون عذر يكره له الصلاة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المصلى، وهو أجمع للناس. والمراد من صلاة العيد أن الناس تجتمع في هذه الصلاة، ويكون المسلمون فيها، يظهر فيها هذه الشعيرة بكثرتهم وكثرة عددهم. لما روى أبو هريرة قال أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. وهذا الأثر ضعفه الذهبي وابن حجر والألباني في سنن أبي داود. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد العيد قط، ولكن الجمهور على أنه يستحب أن يصلي العيد في المصلى، وخالف في ذلك الشافعي وقال يجوز أو يستحب في المسجد. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، والأفضل فيها أنها تصلى في المكان الجامع للناس، بحيث يجتمع الناس كلهم وتكون خطبة واحدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أيامه صلى الله عليه وسلم. فصل. ويسن الاغتسال للعيد والطيب والتنظف والسواك، وأن يلبس أحسن ثيابه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الجمعة، من خطبة جمعة من الجمعة، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الجامع. فعلل ذلك بكونه يوم العيد. يوم العيد يستحب الإنسان أن يتنظف ويغتسل ويلبس نظيفا ويتسوك ويفعل ما يحسن منظره في هذا الاجتماع. هذا الأمور يثاب عليها المرء. أحيانا الإنسان بيفعلها بدون نية فيفقد من نفسه الثواب، يعني بيذهب ويلبس الملابس الحسنة ويتعطر يوم العيد، ويقصد بذلك أن يكون مظهره جيدا أمام الناس. ولو نوى أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له الأجر على فعل ذلك، ولأن هذا يوم يشرع فيه الاجتماع للصلاة فأشبه الجمعة، يستحب الإنسان يوم الجمعة أن يفعل هذه الأمور. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم يعني يلبس العمة ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر، وهذا الأثر ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو ضعيف. إلا أن المعتكف يستحب له أن يخرج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة. هنا مسألة ذكرها الحنابلة وبعض السلف من التابعين، المعتكف ليلة العيد وظهر تاني يوم العيد، يستحب له أن ينقض اعتكافه ويذهب إلى بيته فيغتسل ويتطيب ويذهب إلى العيد، أم يخرج من الاعتكاف على العيد مباشرة؟ كان بعض التابعين يبقى ليلة العيد في المعتكف ولا يذهب إلى العيد إلا بثوب الاعتكاف، إلا أن المعتكف يستحب له الخروج من في ثياب الاعتكاف ليبقى على أثر العبادة. هنا هذا الاستحباب أخذه الحنابلة من فعل هؤلاء التابعين، كانوا يخرجون من المعتكف على العيد وكأنهم يقولون لا نعيد إلا بهذه الملابس التي اعتكفنا فيها وشهدنا فيها ليلة القدر، وهذا ليس فيه دليل، إنما هو اجتهاد من هؤلاء التابعين رحمهم الله، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليلة العيد إلى بيته ويخرج من بيته يأكل طبرات ويخرج من بيته إلى العيد، فالمستحب أنه يغتسل ويتطيب في بيته ولا يبقى عليه أثر هذه العبادة. فصل: ويستحب أن يبكر إليها المأموم ماشيا. من مستحبات صلاة العيد أن يبكر إليها المأموم ماشيا، وهذا هو المذهب، ولكن المذهب يقول لو كان المكان بعيد، لأن احنا بنقول مصلى، والمصلى ده أحيانا بيكون بعيد عن بيوت الناس، فيكون يشق على الناس وخصوصا الشيوخ وكبار السن أن يذهبوا إلى هذا المكان ماشيا، فالمذهب يقول أنه يستحب إن كان قريبا أن يذهب إليه ماشيا، أما لو كان بعيدا فلا بأس له أن يركب إلى العيد. ويستحب أن يبكر إليها المأموم ماشيا، التبكير هنا من بعد صلاة الصبح، بعد الفجر يصلي الفجر في جماعة ويخرج إلى العيد، والاغتسال لا يصح إلا من بعد الفجر. يبقى هنا لابد من تناسق هذه الأفعال حتى لا يضيع الوقت، بعد صلاة الفجر ممكن يغتسل ويذهب للصلاة ويخرج من الصلاة مباشرة إلى العيد، وممكن يصلي الفجر ويذهب إلى بيته يغتسل ويخرج من بيته إلى العيد، ولكن الاغتسال يكون بعد صلاة الفجر ولا يكون قبل الفجر كصلاة الجمعة، بعد الأذان، بعد أذان الفجر. لا، المذهب على أنه من الاغتسال يكون من الفجر، لأن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يأتي العيد ماشيا، رواه الترمذي، وهذا الأثر حسنه الألباني وضعفه النووي والحافظ، وروي بأثر آخر عن ابن عمر رواه البيهقي بلفظ: كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، أثر صحيح حسن، وقال حديث حسن، ولأنه أعظم الأجر، أعظم الأجر أن الإنسان يذهب إلى العيد ماشيا. ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أول شيء كان يبدأ به الصلاة، حديث صحيح في البخاري أن أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هي الصلاة، ويتأخر الإمام حتى لا يشق على الناس في الاجتماع، لأن في ناس جاي من مكان بعيد، فالإمام يحاول أن يتأخر قدر الإمكان بحيث أنه يجتمع الناس ولا يتأخر الناس ويأتون بعد الصلاة، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، يعني لو راح بدري هيضطر أنه ينتظر الناس، والمفروض الناس تجتمع قبل أن يأتي الإمام، وإذا غدا من طريق رجع في غيره. يستحب، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر، وهذه من السنة يوم العيد. قيل الحكمة من ذلك لم تظهر حكمة في الحديث، إنما الحكمة مستنبطة. بعض العلماء قالوا الحكمة من ذلك أن يكثر عدد المسلمين، ولو كان في أهل ذمة في هذا المكان ويروا عدد المسلمين الكثير فيتشجع في قلوبهم الإسلام، لأن العدد الكثير يشجع. وقيل لأن الملائكة في هذا اليوم تكون منتشرة، فالإنسان يأخذ من بركة هذه الملائكة في الطريق ما لم يأخذه في الطريق الآخر. وقيل حتى يسلم على أهل الطريقين، وهو رايح هيقابل ناس غير اللي هو هيرجع من طريق آخر، فيسلم على هؤلاء الناس ويسلم على هؤلاء الناس، فيكون يوم هذا اليوم يكون فيه سؤال عن الأحوال، ويقابل. لأن المقصود في هذا العيد أن الناس تقابل بعضها البعض، فتزول الخصومات وتزول الشحناء في الصدور، ويزول غير ذلك من الأمور التي أحيانا تتراكم. فصل. وقال ابن حامد يستحب خروج النساء، والصحيح من المذهب أنه مباح ما فيهوش حكم شرعي، بس هنا ابن حامد قال أنه يستحب. وقال شيخ الإسلام تيمية قد يقال بالوجوب على النساء، لما روت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق هم النساء جمع عاتق، وهي الجارية والبالغة التي قاربت أو قاربت البلوغ. والحيض يعني النساء التي في الحيض. وذوات الخدور، الخدر اللي هو الستر في البيت، لها في البيت يعني. فأما الحيض فيعتزلن المصلى، لا يصلين مع الناس، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. الحائض تذهب إلى العيد تشهد الخير ودعوة المسلمين. وهنا يستحب للمرأة ولو كانت حائض أن تشهد اجتماع المسلمين ودعوة الخير. ده دليل على أن صلاة العيد، اجتماع في صلاة العيد ده فيه خير ودعوة للمسلمين ودعوة المسلمين، وفيه بركة. وشهود صلاة العيد تحل فيه من البركة ما جعل المرأة الحائض التي لا تصلي تذهب لتشهد هذه البركة فقط، وتجلس في المكان ولا تصلي وتشهد هذه البركة. فهذا دليل أن من جالس القوم أخذ من الرحمة التي تنزل عليهم، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في غير حديث. إلا في المسجد، لأن المرأة الحائض ممنوعة أن تمكث في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها في الاعتكاف كانت لا تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إليها فكانت ترجله وهي حائض. قال القاضي وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب، وهذا هو المذهب أن هذا مباح. ولا يلبسن ثوب شهرة، يعني النساء لما يخرجوا هيخرجوا من غير لبس شهرة، لأن يحرم لبس الشهرة، هو بينبه عليها. ولا يتطيبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفلات، يعني المرأة لا تخرج متبرجة ولا تخرج متطيبة، ولا تخرج عليها لباس شهرة إلا اللباس الغريب الذي تشتهر به، فيحرم عليها أن تفعل ذلك. فصل. وليس لها يعني إيه لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء، ولا نداء يعني يقول استووا ويصلي، ما ينفعش يقول الصلاة جامعة، ملهاش نداء، لا أذان ولا إقامة ولا نداء، لما روى عطاء، وده قول الجمهور. ونقل ابن رشد الإجماع على ذلك أن ليس لها لا أذان ولا إقامة، ونقل عن ابن الزبير أنه كان يؤذن لها. لما روى عطاء قال أخبرني جابر ألا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء، نداء يعني الصلاة جامعة. وهذا جهل بعض الأئمة، أنه يأتي في يوم العيد ويقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، متفق عليه. وقال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وصلاة العيد ركعتان، هنا بيبدأ يصف في صلاة العيد ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله الفاتحة وسورة، ويجهر بالقراءة بلا خلاف. طب هنا لو وضعتها على القواعد، هل الصلاة صلاة العيد جهرية ولا سرية؟ نهارية تبقى سرية زي صلاة الظهر، ولكن صلاة العيد وصلاة الجمعة والكسوف اللي هي صلاة التي يجتمع فيها الناس، جعلها الله عز وجل جهرية لمقصد في معنى هذه الصلاة أن يجتمع فيها الناس فاسمعوا من الذكر وتلاوة القرآن، فهذه جهر ليس فيها خلاف. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه الإمام أحمد في المسند، وهذا الأثر صححه الألباني في الإرواء والنووي وابن حزم. ويسن أن يقرأ فيهما بسبح سورة الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية لحديث النعمان بن بشير؟ ومهما قرأ أجزاؤه. ويكبر في الأولى 7 تكبيرات. هنا التكبيرات في صلاة العيد اللي كل سنة نعد اللي مخالف في العد، صح؟ تكبيرة التكبيرات في الأولى 7 تكبيرات، وده قول الجمهور. منها تكبيرة الإحرام، يبقى بيعد تكبيرة الإحرام ويعد بعدها 6، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. تكبيرة القيام اللي هو بيقوم من السجود ويقول الله أكبر، دي ما يحسبهاش ويعد بعدها 5. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، كده ما نحسبش تكبير الركوع، رواه أبو داود. وهذا الأثر صحيح، صححه الإرواء في الإرواء، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد، وهذا هو قول الجمهور خلافا لبعض المذاهب الأخرى. واعتدنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبل القيام، إنه بيقوم لسه من السجود للقيام. ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، وهذا الأثر ضعيف، ضعفه البيهقي والنووي، وضعفه الألباني في الإرواء. هنا مسألة رفع اليدين في العيد والجنازة هي مسألة واحدة، لأن هنا قال في الجنازة وفي العيد. الآثار التي وردت عن الصحابة ضعيفة كابن عمر وغيره، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ المجتهدون والمحققون في هذه الحالة يرجعون فيها إلى الأصل، هل هذا المكان الأصل فيه بالأدلة الأخرى يرفع أم لا؟ يرفع في تكبيرة الإحرام، طب هذه ليست تكبيرة الإحرام. طيب يرفع في تكبيرة الركوع، طب هذه ليست تكبيرة ركوع، مش تكبيرة انتقال، يبقى ليست تكبيرة قيام، تكبيرة انتقال، وليست تكبيرة إحرام، يبقى تكبيرة كتكبيرة السجود ليس فيها رفع. فالعلماء قالوا: طيب أنا عندي الرفع منصوص عليه، تكبيرة الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري في ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الإحرام ويرفع يديه عند الركوع وعند قول سمع الله لمن حمده، في حديث آخر أنه كان يرفع عندما يقوم من التشهد الأول. يبقى أنا عندي 4 نصوص ولم يرد فيها تكبيرات العيد، فإذا تكبيرة العيد ليس فيها رفع، خلاص كده يبقى رجعنا فيها للأصل. بعض العلماء قال لا، أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مع كل تكبيرة. الرد على أن هذا الحديث في الصلاة المفروضة وليس في صلاة العيد ولا الجنازة، وكلمة مع التكبير ليس كل تكبير، صح؟ بدليل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في السجود ولا القيام من السجود. فإذا يرفع مع كل تكبير، مع كل التكبير الذي نص عليه في الحديث، نص عليه في الحديث اللي هو في حديث البخاري أربع حديث. خلاص يبقى مسألة التكبير، رفع اليدين في التكبير مسألة خلافية ولم يرد فيها دليل واضح. فالمسألة الراجح فيها فيها سعة ترفع أو لا ترفع، ولكن الأرجح أنه لا يرفع يديه في صلاة في تكبيرات العيد ولا الجنازة، لأن الجنازة زيها. ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ده مش مخصوص بذكر، ولكن يستحب أنه هو بين التكبيرات يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ذكر ورد. وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما، لأنه يجمع ما ذكرناه. وموضع التكبير بعد الاستفتاح، يعني إمتى الإمام يكبر؟ يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح قبل التعوذ والبسملة، يكبر التكبيرات الستة خلاص كده، وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين. يبقى ده الترتيب ده خد بالك، لأن هيقول فيه خلاف تاني، فأنت تبقى فاهم إن هو هيكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر التكبيرات الستة، ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ، وفي الركعة الثانية يكبر تكبيرة الانتقال اللي هي رفع من السجود، ويكبر الخمس تكبيرات، ثم بعد ذلك يتعوذ ويبسمل، يبسمل بدون تعوذ لأن التعوذ كان في الركعة الأولى، ويبسمل ويقرأ الفاتحة وقراءة. خلاص كده ده المذهب وده قول الجمهور، إلا الإمام أبو حنيفة له رأي آخر اللي هو حيذكره، وعنه أنه قبل الاستفتاح أيضا، يعني رواية أخرى أن يقرأ التكبيرات الستة بعد تكبيرة الإحرام على طول، يبقى تكبيرة الإحرام وستة يبقوا سبعة، وبعدين يستفتح ويتعوذ ويبسمل. دي قراءة، دي رواية أخرى عند الحنابلة اختارها الخلال وصاحبه، صاحبه اللي هو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. والأول أولى، لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها، والاستعاذة للقراءة فتكون في أولها، يعني هو بيقول الاستفتاح ده بعد تكبيرة الإحرام والتعوذ قبل القراءة، يتبقى لنا التكبيرات هتكون بعد ده وقبل ده. وعنه أنه يوالي بين القراءتين، يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل. دي غريبة شوي، يقرأ في الأولى بعد التكبير وفي الثانية يكبر، وبعدين يقرأ وقبل ما يركع يكبر الخمسة. وهذا قول الإمام حنيفة لما روى على القمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر إلى أن قال وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك، وذكر الحديث. فقال أبو موسى وحذيفة: صدق. هو أن يوالي بين القراءتين يكبر كما ورد يعني. ووجه الأولى هي غريبة، ووجه الأولى هذا الأثر حسنه الإمام النووي في المجموع وشيخ الألباني في سنن أبي داود. ووجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة الأولى، وده اللي ورد بالسنة، وفعل ابن مسعود هكذا فعل فقلده الإمام أبو حنيفة، ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد به الأدلة أولى. تكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا، سنة بمعنى إن هو لو فرضنا الإمام زود تكبيرة تلخبط في العدد قلل، كل ده سنة، ما كبرش خالص، كل ده من السنة، لا يؤثر تركها عمدا. هذا هو قول المذهب، وفي رواية عنها شرط تبطل الصلاة بها يعني. وإن والى بين التكبير كان جائزا، يعني قال الله أكبر الله أكبر موالاة ولم يترك فرصة للذكر بينه، مش احنا قلنا المستحب ان هو يقول في ذكر بين التكبيرات هو لم يترك فرصة للذكر ووالى بين التكبير، أيضا ترك سنة، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، لأن محله فات، هو نسى. الإمام كبر تكبيرة الإحرام وقرأ على طول ونسى التكبير، يؤف. وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة، فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح. إذا السنة إذا فات محلها سقطت. فصل. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي العيد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا الأثر ضعيف، ضعفه البصيري، ضعف إسناده البصيري في مصباح الزجاجة. وتفارق خطبتي الجمعة في أربع أشياء. فرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة أربع أشياء. محلها بعد الصلاة، طبعا الجمعة محلها قبل الصلاة، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، حديث متفق عليه. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، ويكثر التكبير في أضعاف الخطبة، لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عائذ المؤذن مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرظ القرظ، وإنما قيل له ذلك لأنه كان يتجر فيه في القرظ، يعني نوع من المواد اللي بتدبغ الجلد. ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وبرك عليه، وجعله مؤذن مسجد قباء وخليفة بلال إذا غاب، وعاش إلى أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي. فكان سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير بين خطبتي العيد. وهذا الأثر ضعيف، ضعفه الألباني والبصيري. واختار شيخ الإسلام تيمية أن يفتتح بالحمد ولا يكثر من التكبير في الخطبة، ولكن إن فعل هذا ليس من السنة، لم يرد فيها دليل على ذلك. ده الثاني. الثالث أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطرة لزكاة الفطر يعني، ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه، وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها، ويحثهم على الإطعام منها لأنه وقت هذا النسك فشرع تبيينه. هنا مسألة الخطبة، هي خطبتين ولا لا؟ اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، ولكنها في مقام خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال ثم ذهب إلى النساء فوعظهن، فيبقى كده خطب خطبة ولا خطبتين؟ خطبة واحدة، لأن خطبة خاصة بالرجال وخطبة خاصة بالنساء، فالرجال سمعوا خطبة واحدة والنساء سمعوا خطبة واحدة. فالعلماء اختلفوا في تفسير هذا الكلام، قال يستحب للإمام في خطبة الجمعة أن يخطب خطبتين زي خطبة العيد، كأن يخطب خطبتين كخطبة الجمعة، أم أنها خطبة واحدة تشمل الرجال والنساء؟ والراجح أنها خطبة واحدة تشمل الرجال والنساء، لأن الآن في هذه الأيام لما يجتمع الرجال والنساء ويسمعوا خطبة، يبقى كده وصل للنساء خطبة والرجال خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال ذهب إلى النساء هو وبلال ومعه نفر من أصحابه فوعظهن. الرابع أنها سنة لا يجب استماعها ولا الإنصات لهما. الخطبتين سنة في العيد، في الجمعة خطبة دي شرط، من لم يحضر واجب، من لم يحضرها يأثم. ولما روى عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح. الإمام يستحب له أن يخرجوا له المنبر في المصلى حتى يخطب على شيء عالي يراه الناس، فيستحب أن يجلس عقيب صعوده على المنبر ليستريح. وقيل لا يجلس، لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذانها هنا، يعني يطلع يخطب على طول. هذا أمر مستحب في خطبة الجمعة والعيد أن يكون على المنبر. طب فإن فقدنا المنبر أو كان من الصعب إخراج المنبر في المصلى مسافة بعيدة، وعشان نشيل المنبر ونذهب به إلى المصلى مكان بعيد ويصعب على الناس حمله وإرهاق على الناس، يجوز له أن يخطب هكذا أو يصعد على كرسي أو شيء يخطب عليه. فصل: ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة. عايز يتنفل في بيته ماشي، إنما لا يتنفل في موضع المصلى. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي وأبو حنيفة. الشافعي قال يستحب له التنفل قبلها وبعدها، والإمام أبو حنيفة قال يستحب قبل بعدها لا قبلها. خلاص، يبقى الكل متفق، الجمهور متفق على أنه لا بعدها ولا قبلها. الإمام الشافعي اللي خالف لوحده في قبلها، والإمام أبو حنيفة خالف في بعدها. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة، لا في المسجد ولا في المصلى. فرضا كان في عذر والناس صلت في المسجد، برضو لا يتنفل في المسجد، يجلس صلي تحية مسجد ماشي، لو كان في وقت مش وقت كراهة، خرج وقت الكراهة. إماما كان أو مأموما، حتى الإمام لا يصلي تنفل. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. حديث متفق عليه، حديث أولى باتباعه، أولى من قول الشافعي أو الإمام أبو حنيفة. ولكن إظهار الخلاف في المسألة عشان التعصب، افرض واحد شافعي وبيقلد الإمام الشافعي ولما تنفل قبلها قال لك والله أنا دارس في المدرسة المذهب الشافعي وما عنديش ملكة إن أنا اجتهد في الأحاديث وأنقح قول الشافعي، فده معذور. فالمسألة توضح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفعل، وتظهر للناس السنة. من أراد أن يقلد الشافعي لا ملام عليه، لأنه لا يفهم، غالبا العوام لا تفهم الفرق بين أقوال العلماء، يقلد قول واحد وما لا يستطيع التنقيح ولا الترجيح. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه لما يروح بيته. لما روى أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع منزله صلى ركعتين. هذا الحديث حسن، حسنه الألباني في الجامع الصحيح والحافظ ابن حجر وفي الإرواء. ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه، لأنه سنة فات محلها. واحد راجع جه متأخر فسبق بالتكبير، مش هيقضي التكبير، هيصلي بس إيه مع الإمام ويكمل معه. وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه، بس المذهب أنه فات محلها ولا يقضيه. فإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقضي التكبير وجها واحدا، وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما. يبقى هنا بيقول هيدركه إمتى؟ لو أدركه في الركعة الأولى في الركوع خلاص فات التكبير مش هيقضيه، لأن الركعة اتحسبت له. طب لو أدركه في التشهد أو في الركعة الثانية يبقى هو كده هيصلي الركعة الأولى كاملة ممكن يكبر، أو هيصلي ركعتين كاملين ممكن يكبر. يبقى في الحالة الوحيدة إن هو ما يكبرش فيها، لا يعيد التكبير، إن هو يدركه بعد انتهاء محل التكبير. وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. فرضنا واحد راح لقاهم خلاص الصلاة، هيجلس ويستمع الخطبة، وبعد الخطبة يجوز له أن يقضي صلاة العيد ركعتين. وفي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها، ده المذهب. يعني هو لما يروح ويلاقوهم خلصوا هيحضر خطبة الجمعة خطبة العيد، وبعد الخطبة هيقوم يصلي ركعتين. هل يصليها ركعتين ولا يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد؟ هنا المذهب يقول فيها ثلاث روايات، والصحيح من المذهب أن يصليها على صفتها بالتكبيرات الزوائد. لحديث أنس، ولأنه أنس ذكرناه قبل كده أنه لما كان بيفوته بيجمع أولاده ويقضيه، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كغيرها. الثانية يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب، صليها أربع ركعات. ده قول تاني في المذهب، ده قول القاضي أبو يعلى، وهو طبعا خلاف الأدلة، ما فيش دليل على كده. لما روى الأثرم، وهذا الأثر ضعيف، ضعفه ابن المنذر، عن عبد الله بن مسعود قال من فاته العيد فليصلي أربعا، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعا كالجمعة. الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع لأنه تطوع نهار، فكانت الخيرة فيه إليه كالضحى. قلنا يعني الرواد أدلتها ضعيفة، وهي الرواية الأولى فقط هي الصحيحة وفيها المذهب. صلي بتكبيرات على صفتها. آخر حاجة فصل، ويشرع التكبير في العيدين بقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي قراءة تانية: ولتكملوا العدة. شعبة ويعقوب. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. يستحب في العيدين، وده قول الجمهور أنه يسن التكبير في العيدين، إلا داود الظاهري قال يجب في عيد الفطر التكبير، ولكن قول الجمهور أولى. وكان علي رضي الله عنه يكبر حتى يسمع أهل الطريق، هذا أثر حسن، ولكن الشيخ الألباني يقول لما أقف عليه ضعف صاحب التكميل. قال القاضي: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه. يبقى هنا التكبير في الفطر يكون على المذهب وعلى الجمهور يكون مطلق وليس مقيد. مطلق يعني إيه؟ يعني ليس دبر الصلوات فقط. وبعض العلماء قال يدخل فيه بعد الصلاة كالأضحى، لأن ما كان يستحب في الإطلاق يستحب في التقييد، لأن الإطلاق يشمل الصلاة وغيرها، يعني لا يختص بأدبار الصلوات. كلمة لا يختص يعني ممكن تكون بعد أدبار الصلوات وغير أدبار الصلوات، ولكن المذهب على أنه لا يكبر في بعد الصلوات في عيد الفطر، ويكبر فيها في عيد الأضحى. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة. وهل يكبر بعد صلاة العيد؟ على روايتين، والمذهب أنه لا يكبر بعد صلاة العيد. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين. يبقى التكبير في الفطر ما قالش ضربين ولا حاجة، هو مطلق بس، ما فيش بعد الصلاة على المذهب وعلى قول الجمهور. إنما في قول آخر إنه هو مدام مطلق يدخل فيه بعد الصلاة أيضا. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين: مطلق ومقيد. فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق. وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. يبقى يوم عرفة كله، ويوم العيد كله، ويوم 11 و12 و13 لغاية العصر. قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. بيحتج بالإجماع. بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود كل دول فعلوه. يعني قد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. وهذا الأثر ضعفه الزيلعي والحافظ والألباني في الإرواد، وده قول الجمهور. الإمام الشافعي خالف وقال التكبير يوم الأضحى من أول في عيد الأضحى من أول عيد من أول يوم العيد من ظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. يبقى كده الفرق بين الجمهور والشافعي يوم. الجمهور هيكبروا يوم العرفة كله، والشافعي مش هيكبر في يوم العرفة كله، ولكن الآثار تدل على أنه يوم عرفة فيه تكبير. صفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود. قال أبو عبد الله: اختياري تكبير ابن مسعود. وذكر مثل هذا، ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان. ده التكبير اللي ورد عن الصحابة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقيل وتر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. والأمر في ذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه صفة مخصوصة في هذا التكبير، إنما ورد عن بعض الصحابة، منه الصحيح ومنه الضعيف. فلو زاد على ذلك الأمر في ساعة. فصل وموضعه أدبار الصلوات المفروضات. كلمة المفروضات هنا يعني مفيش نوافل، يعني بعد الفروض بس. ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، يعني جه متأخر وفاتته ركعة والناس كبرت، هو لما قضى الركعة خلصوا التكبير يكبر هو لوحده خلاص. إذا سبق الرجل إن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، ده قول الأئمة الأربعة إنه يقضي التكبير. وإن صلاها كلها وحده ففيها روايتان، إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق، ده قول الجمهور، فأشبه التسليم الثانية، والثانية لا يكبر لأن ابن عمر كان ليكبر، ده المذهب. المذهب هنا خالف الجمهور، والجمهور قال يكبر حتى لو صلى لوحده. واحد مسافر صلى لوحده، جه المسجد ما لقاش حد خلصوا صلاة، صلى لوحده يكبر ولا لا؟ الجمهور يقول أنه يكبر. والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل، كله زي بعضه، ما دام صلاة فريضة يبقى كله يقولها لوحده في جماعة منفرد. قال البخاري: النساء كنا يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد أنها لا تكبر، بس الراجح أنها تكبر كالرجل ولكن تخفض صوتها كالأذكار، إنما الرجال يرفعون أصواتهم. طب هل يجوز لهم أن يكبروا في جماعة؟ دي مسألة أثيرت في الفترات الأخيرة، أنه يكبر بصوت مرتفع ولا يوافق بعضهم البعض. والأثر أعم من ذلك وأوسع من ذلك، إن عمر ابن عمر وأبو هريرة كانوا يكبرون فيكبروا بتكبيرهم أهل السوق. كلمة يكبر بتكبيرهم أهل السوق معناها إن ممكن يكبروا بنفس صوت التكبير، وممكن يكبروا على خلاف هذا الأمر، ولكن هذا الأمر فيه سعة. ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر. واحد نام عن صلاة وفاتته فأمن النوم وأراد أن يقضي، يكبر ولا لا؟ يكبر. وإن قضاها بعدها لم يكبر. مثال: واحد فاتته صلاة العصر يوم آخر يوم التشريق، آخر صلاة اللي هي صلاة العصر، نام أم بعد المغرب، المغرب فيه تكبير ولا لا؟ ما فيهوش، لأن ده آخر أيام التشريق. هيقضي العصر هيقضيها بتكبيرها ولا لا؟ لا، لأن التكبير للوقت وليس للصلاة، تكبير للوقت لأن في آخر أيام التشريق والأيام خلصت، فلما قضى الصلاة قضاها بعد الوقت، فكان التكبير في الوقت ليس بسبب الصلاة. وإن قضاها بعدها لم يكبر لأن التكبير مقيد بالوقت. آخر حاجة فصل: ويكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة. ده المذهب، وده اختيار ابن قدامة، وراجح أنه يكبر لأن التكبير ليس جزءا من الصلاة، إنما هو من أذكار التي في الصلاة التي بعد الصلاة. وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد. نسى التكبير، واحد صلى وحده في المسجد وبعد ما سلم نسى التكبير، افتكروا في أثناء هو في المسجد يكبر، لو خرج من المسجد فات وقته. ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منه في العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري. طبعا احنا داخلين على أيام العشرة، وهي أفضل أيام الدنيا، أفضل من أيام رمضان. أيام العشرة من ذو الحجة أفضل من أيام رمضان، أفضل من أيام الدنيا. واختلف العلماء في أفضل منها، أفضل شيء فيها إيه؟ قالوا يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر أفضل أيام الدنيا، يوم العيد ده العيد الكبير أفضل أيام الدنيا. وقيل يوم عرفة، ده التاني قول بعده على طول، إن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا. والراجح إن يوم النحر يوم العيد أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ويوم عرفة أفضل أيام ذو الحج، العشر الأوائل من ذو الحج، وأفضل من رمضان، وليلة القدر في رمضان أفضل ليالي الدنيا. يبقى في عندنا يوم وعندنا ليلة. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن الله عز وجل جعل لها مواسم يستبقون فيها الخيرات، وأن الإنسان كلما قصر في الطاعة فاستدرك هذه الأيام بالطاعة والذكر والإقبال عوضه الله عز وجل عن هذه الأيام التي قصر فيها. تأتي الأمم يوم القيامة بأعمال قليلة وعمر طويل، يعني أيام الأمم السابقة كانت تعمر وعملها قليل، وتأتي هذه الأمة بأعمار قصيرة وأعمال طويلة، عمر قصير وعمل طويل. بسبب إيه؟ بسبب أن الله عز وجل يضاعف لهذه الأمة في هذه المواسم الخيرات. ليلة القدر خير من ألف شهر، لو واحد أدرك ليلة واحدة خير له من ألف شهر، فليلتين أو ثلاث ليال أو عمره، فيدرك بها سنين طويلة، آلاف السنين يدركها. ما لم يدرك، يأتي يوم القيامة واحد من قوم نوح عمر ألف سنة وهو عمر ستين سنة، ويأتي بأعماله أكبر من هذه الأعمال، لأن هذه الأمة أمة مباركة، وأن الله عز وجل بارك في هذه الأمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه خير البشر، والله عز وجل وضع في أمته البركة والخير إلى يوم القيامة. فالله عز وجل جعل في أيام الدنيا مواسم وخيرات، أيام منها رمضان تضاعف فيه الحسنات، ومنها ليلة القدر تضاعف فيه الحسنات، ومنها العشر الأوائل من ذو الحجة، ومنها عرفة، ومنها يوم النحر وأيام التشريق، ومنها يوم عاشوراء، ومنها ليلة النصف من شعبان، ومنها ومنها ومنها كثير، أيام الخير فيها كثير، أيام أشهر الحرم كلها خيرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عليه بالصيام والعمل الصالح حتى يضاعف له هذه الحسنات. أما الناس النايمة تجد أنه لا يبالي بالأيام، تمر عليه الأيام والسنين ولا يبالي، ويأتي يوم القيامة ليس في إجابته شيء. فإن كما قالوا أن هذه الأيام الصالحة كسحابة صيف، والعاقل من ملأ وعاءه بالماء، سحابة صيف جاية مش هتيجي تاني، فلما يملأ وعاءه بالماء يتزود به عند الجفاف. فكذلك المسلم لما تأتي هذه المواسم يتزود فيها، العشر الأوائل من الحجة يمكث فيها في المسجد ويصلي فيها كثيرا من القيام والصيام وغير ذلك، ويحذر فيها من البدع. بعض الناس عمل اقتراح قال لك طب ما احنا مدام الأيام دي حلوة كده ما نعمل فيها تراويح، نختم القرآن في العشر أيام كل ليلة بثلاث أجزاء. هل هؤلاء القوم أطاعوا ربهم أم ازدادوا من ربهم بعدا؟ ازدادوا من ربهم بعدا، لأن الطاعة ليست في كل مكان فاضلة، صح؟ ممكن تبقى في مكان وأثم بهذه الطاعة. الله عز وجل وضع للإنسان علامات، فيجب عليه أن يتتبع هذه العلامات، فإن زاد فيها أو نقص ليس له أجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح في العشر الأوائل من ذي الحجة، والعلماء أجمعوا على أن التراويح في غير رمضان بدعة، إنما يصلي قيام ليل، ده ليه إيه؟ فضل. صلي إن شاء الله يصلي ليل كله قيام لوحده مع أهل بيته يسمى قيام، إنما في المساجد وتضاء لها المصابيح ويجتمع فيها الناس دي بدعة، لا يتقربون من ربهم بهذه الأفعال. ختم القرآن في العشر الأول من ذي الحج بعض الناس تجتهد وأيضا تقع في البدع، لأن الشيطان لما يأس أن يكفر الإنسان اجتهد معه في البدع، فيأتي الرجل الصالح ويقول افعل كذا وافعل كذا، ولم يشرع ربنا هذا الأمر، فيزداد من الله عز وجل بعدا ولم يزداد منه قربا. فيأتي الناس تجتمع في هذه العشر أيام ويختمون كل يوم، كل واحد يقرأ جزء 30 واحد وهكذا، كل هذا لم يشرع، وهذا ليس من الأعمال الصالحة. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.